نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المندوب مأمور به حقيقة وأنه طاعة وأنه مكلف به، ولكنه غير ملزم به، لأن التكليف شرعا ليس هو التكليف لغة. التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، لكن شرعا التزام مقتضى خطاب الشرع سواء كان نفلا أو واجبا. يقول المؤلف: ولا يلزم بشروع، يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه، فلمن شرع في نفل أن يقطعه، لمن شرع في نفل أن يقطعه، وذلك لأنه نفل ليس لا يأثم به الإنسان، لا يأثم الإنسان بتركه، فلا يأثم بترك بعضه. فإذا شرع الإنسان في نفل ولنقل إنه شرع في صوم، وفي أثناء اليوم جاء شخص ودعاه إلى وليمة فأجاب وأكل، فهل يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأن النفل يجوز قطعه. إنسان آخر شرع في نافلة الصلاة، وفي أثناء الصلاة قرأ الباب عليه صاحبه فقطع الصلاة، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأن النفل لا يلزم بالشروط، لازم بالشروط. فإذا قال قائل: ما دليلكم على هذا؟ قلنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم عليها فقال: هل عندكم شيء؟ فإني أصبحت صائما. قالت: نعم عندنا حيث. فدعا به وأكل منه، مع أنه قال: إني أصبحت صائما. نعم. فإن قال قائل: يحتمل أن معنى قول الصائما أي لم آكل، كما يقول الناس الآن: أنا والله اليوم صائم، أنا اليوم صائم، يعني ما دقت شيء، ما دقت شيئا. وهذا معنى لغوي وعرفي صحيح، فإن الصوم في اللغة الإمساك. قلنا: هذا لا شك أنه وارد وأنه محتمل، لكن الأصل في الألفاظ الشرعية أن تكون محمولة على الحقائق الشرعية. والصوم في الحقيقة الشرعية التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بلفظ محتمل مع وجود لفظ آخر صريح، ولو كان يريد أنه لم يأكل لقال: فإني لم آكل شيئا منذ اليوم، لا يقول فإني صائم، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع وكلامه حجة وفعله حجة، ولا يمكن أن يأتي بشيء محتمل مع إمكان الشيء إيش الصريح. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أنه صائم أي ممسك عن الطعام لم يأكل منذ الصباح لقال: فإني لمحمد أشميم. وش يقول؟ أين؟ لقال: فإني لم آكل منذ الصباح مثلا. واضح؟ طيب. فإذا قال قائل: على بماذا تجيبون عن قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى عن إبطال العمل. وأعمال جمع مضاف فيشمل كل عمل، كل عمل سواء كان نفلا أو واجبا. الجواب أن الآية مختلف في معناها، فكثير من العلماء قالوا: لا تبطلوا أعمالكم بالردة، لأن الردة هي التي تبطل العمل. قال الله تعالى: ومن يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وليس المراد لا تخرج منها، ليس المراد لا تخرج منها، بل المراد لا تبطلوها، أي تحبطوها بالردة، وما دام الدليل محتملا فإنه يسقط به الاستدلال على أحد الاحتمالين إلا بدليل. وهذا معنى قولهم: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ترى ليس مرادهم بطل الاستدلال مطلقا، لا، بدأت بطل الاستدلال به على أحد الاحتمالين إلا بدليل. ولكن لا شك أن خروج الإنسان من الطاعة ولو نفلا أمر لا ينبغي، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: يكره لمن شرع في نفل أن يقطعه إلا لغرض صحيح، لغرض صحيح. وهذا القول هو المتعين ولا ينافيه كلام المؤلف، لأن المؤلف يقول: ولا يلزم بالشروط. الذي نفى هو اللزوم، لكن لا يعني ذلك أن قطعه والمضي فيه على حد سواء، بل نقول إن الشارع في نفل لا يكره له أن يخرج منه إلا لغرض صحيح. ما الغرض الصحيح؟ أن ينتقل إلى ما هو أفضل، أن ينتقل إلى ما هو أفضل، مثل أن يشرع في نافلة، يشرع في نافلة وهو لم يصلي الفريضة، فيحضر جماعة يصلون هذه الفريضة، فهنا يقطع النفل. لماذا؟ من أجل إدراك الجماعة. كذلك إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يصلي الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأنه ينتقل من نفل إلى فرض وهو أفضل. كذلك لو فرض أنه صام وفي أثناء اليوم طرأ عليه عمل صالح أفضل من الصيام، كما لو طرأ عليه تحقيق مسألة علمية شرعية تحتاج إلى تعب، والتعب سوف والصيام سوف يمنعه من القيام لتحقيق هذه المسألة على الوجه الأكمل، فحينئذ نقول الأفضل أن تفطر لتحقيق هذه المسألة. ولهذا نقول الاشتغال بالعلم إذا أفضل من الصيام إذا كان الصيام يحول بينه وبين الاشتغال بالعلم، أما إذا أمكن الجمع بينهما فلا شك أنه أفضل.